بسم الله والحمد لله. قال الله: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. سر الجمع بين الصبر والمرحمة، عادة الصابر يجد ألم ويجد حرارة ويجد أذى، وقد يحمل هذا على شيء من الجفاء أو القسوة أو شيء من أعمال من أمراض القلوب، الغل والحقد. فأمر بالتواصي بالمرحمة، أن يكون رحيما حتى يكون الصبر شرعي. ولهذا الصابرون ليسوا قساة،